بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأفعال. باب الأفعال، زال الحديث في نظم الورقات. لما قدم مباحث القول وهو شامل قول الله تعالى بقول رسوله صلى الله عليه وسلم، عقب ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، يدخل فيه التقرير لأنه كف عن الإنكار، والكف عن الإنكار فعله، كف عن الإنكار يعتبر من الأفعال، تقرير يجري مجرى الخطاب، هكذا قال المقصود التقرير يجري مجرى الخطاب. ولذلك قال المصنف: باب الأفعال، أي باب حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فأل للعهد الذهني، وهو كما هو معلوم الذي يؤخذ منه التشريع هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أطلق الفعل الذي انصرف إليه عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب معقود للسنة، للسنة كما هو مشهور في المطولات. السنة في اللغة الطريقة، وصلاح أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. السنة عند الأصوليين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، يشمل هذه الثلاثة الأشياء: القول استثنى منه القرآن، وهذا إذا كان مطلق القول، أما القول الصادر عنه عليه الصلاة والسلام فلا يشمل القرآن، أو فعله عليه الصلاة والسلام أو تقريره. ولو كان أمرا منه بكتابة قول صلى الله عليه وسلم اكتبه لأبي شاء، هذا مر معنا ماذا؟ أنه في مقام الأمر هناك والنهي، أن الصواب أنه لا يقيد بالقول، لا يقيد بالقول، قد يكون قولا وقد يكون كتابة وقد يكون إشارة. إذا كان كذلك حينئذ نقول الأمر له حقيقة لغوية، له حقيقة شرعية، لأنه يرد أن القول أن الأمر وصف للفظ، إذا كان كذلك اختص به وهو كذلك، لكنه بحث لغوي. لكن نحن نزيد ماذا؟ نزيد بأن الأمر قد يكون بالكتابة، قد يكون به بالإشارة، وعليه حينئذ يقول الأمر له حقيقة شرعية وله حقيقة لغوية، فلا يلتبس هذا بذاك. كذلك من السنة أمر بكتابة قول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شات، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من السنة. وكأمر علي رضي الله تعالى عنه بكتابة يوم الحديبية، أو فعل ولو بإشارة على الصحيح، لأنه كالأمر به كما في حديث كعب بن مالك: يا كعب قال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، أشارك. كذلك لأبي بكر أن يتقدم في الصلاة، كذلك إشارته في الطواف للحجر، كل ذلك يعتبر من ماذا؟ يعتبر مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى سنة، ولو كان به بالإشارة. ويدخل في الفعل الهم، حيث إنه من أفعال القلوب، والقصد منه إيقاع الفعل، ولكن لم يقع، وهو صلى الله عليه وسلم لا يهم بفعل شيء إلا وهو مشروع، لا يهم بفعل شيء وهو محرم عليه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرع، مثل همه أن يجعل أسفل الرداء أعلاه للاستسقاء فثقل عليه فتركه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مندوب، يعني فعله أنه مندوب، استدل بذلك على أنه ندوب، مع أنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، ولكنه هم بذلك فثقل عليه، حينئذ من لم يثقل عليه يكون سنة في حقه، ودليله ما ذكر. فالسنة حينئذ ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، وهذا التقسيم باعتبار ذاتها. زاد بعضهم السنة التركية، وكذلك أن يترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه ترك، إذا ظهر أنه قد وجد السبب المقتضي لذلك فترك، وذلك فيما إذا كان في عصره عليه الصلاة والسلام، وأما ما وجد بعده ولم يكن في عصره حينئذ لا يكون الترك سنة، وإنما يكون الترك سنة متى؟ إذا كان السبب المقتضي للفعل في عصره وحينئذ تركه عليه الصلاة والسلام. قلنا هذا التقسيم للسنة باعتبار ذاتها، وأما باعتبار حجيتها أنها حجة لدلالة المعجزة على صدقه وأمره سبحانه بطاعته، وحذره من مخالفة أمره. يعني هذه الأنواع الثلاثة باعتبار كونها حجة، نقول السنة القولية والفعلية والتقريرية حجة، إن كان الأول الثاني متفق عليه، والتقرير هذا عند بعضهم إشكال، والتركية عند الأكثر إشكال فيه. يعني من حيث الحجية، هل هي حجة أم لا؟ القولية والفعلية لا إشكال فيه، محل وفاق بين أهل العلم. وأما التركية فهذا محل النزاع، بعضهم لا يرى أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة ولو ورد سببه المقتضي للفعل في عصره عليه الصلاة والسلام. الصواب ما ذكرناه. والسنة باعتبار القرآن من حيث التشريع ثلاثة أقسام: سنة المؤكدة وهي الموافقة للقرآن كوجوب الصلاة، جاء في القرآن وجاء في السنة، حينئذ يكون التكرار هنا من قبيل ماذا؟ قبيل التأكيد، من قبيل تكبير السنة مؤكدة. الثاني السنة المفسرة والمبينة، يعني ما أجمل في القرآن في الصلوات، أقيموا الصلاة، ما جاء بيان العدد ولا صفة الصلاة، إنما ذلك في السنة النبوية من قوله عليه الصلاة والسلام وفعله كذلك، حينئذ تكون هذه السنة مبينة وموضحة وشارحة للقرآن. الثالث السنة الزائدة على ما في القرآن كأحكام الشفعة ونحوها. قال المصنف رحمه الله تعالى: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة وطاعة أو لا ففعل قربة من الخصوصيات، حيث قام دليلها كوصله صيامة، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. وأما ما لم يكن بقربة أسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. هذا تقسيم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال طه، من طه؟ من هو طه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ثبت أن من أسمائه طه؟ لم يثبت، لا يصح نظرا ولا أثرا. طه مؤلف من حرفين مهملين، كذلك من حروف الهجاء. هل له معنى حرف الهجاء؟ جواب لا. طه مثل ألف لام ميم، طاسين، طه، كذلك لا فرق بينهما. لكن بعضهم رأى أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وجه إليه الخطاب: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. حينئذ فهم منه ماذا؟ أن طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. أفعال طه، أفعال هذا مبتدأ أول وهو مضاف، وطه مضاف إليه. أفعال طه صاحب الشريعة، صاحب الشريعة يعني أنه مشرع، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع أم لا؟ مشرع. حينئذ إذا كان مشرعا كيف نقول خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين؟ لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله. إذا خص ماذا؟ خص الحكم بكونه من عند الله تعالى، وكونه من عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جهة البشرية، فهو بشر عليه الصلاة والسلام. جواب: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حينئذ يكون قوله صلى الله عليه وسلم هو قول الباري جل وعلا. هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، الصواب أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام. يجتهد بماذا؟ بآلة الاجتهاد، إما القياس وإما تحقيق القواعد على أفراده ونحو ذلك. حينئذ يكون من جهة ماذا؟ من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا، فهو المجتهد عليه الصلاة والسلام. حينئذ لا يكون في أصله منسوبا إلى الباري جل وعلا، وإنما يكون من جهة الباري جل وعلا باعتبار ماذا؟ باعتبار الإقرار. يعني اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فقاس أو استنبط حكما شرعيا من الكتاب والسنة وأقره الله عز وجل. والإقرار كما هو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقريرا، كذلك من جهة الباري جل وعلا يسمى تقريرا. وقل من ذكر من الأصوليين تقرير الباري جل وعلا، ولذلك جاء في الصحيح مسلم حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا وجه الاستدلال ماذا؟ لأن هذا لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علمه من؟ الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حينئذ علم الباري جل وعلا واطلع ورأى جل وعلا هذا الفعل، والزمن زمن تشريع، إذ لو كان حراما لأنزل فيه قرآنا أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سكت الباري جل وعلا عن تحريمه أو النهي عنه دل على جوازه فأقره الله تعالى. إذن الإقرار يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون من الباري جل وعلا. هذه فائدة لا شك أنه لا ينازع فيها أحد. نستفيد منها ماذا؟ نستفيد منها أن ما ورد في عصره عليه الصلاة والسلام فالأصل فيه الإباحة، وهي إباحة شرعية، حينئذ لا يجوز قياسه على غيره، لا يجوز قياسه على غيره. بعض الفقهاء مغرم بماذا؟ بأن ما جاء ما لم يأتي في الشرع تنصيصا على حكمه سنة أو في القرآن، حينئذ لابد من بحث عن نظير له فيلحقه به. نقول هذا قد يكون فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر لا من جهة الباري جل وعلا ولا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيه الإباحة والدليل شرعي، دليل شرعي. الدليل ماذا؟ التقرير، إما أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، وإقراره عليه الصلاة والسلام حجة. إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم علمه الباري جل وعلا فأقره، سكت عنه، وإلا لو كان حراما لبينه، والزمن زمن تشريع. حينئذ نقول كل ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه استصحاب الإباحة، وهذا يقوي مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا الجانب. يعني كثير من المسائل خرجت عن القياس، لأن كثيرا من الفقهاء مغرم بأنه إذا ما وجد نصا في مسألة ما ووقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لم يأتي نص ببيانها، لم يأتي نص، مع أنها وقعت في زمن التشريع، لم يرد كتاب ولا سنة ببيان هذه النازل أو هذا الفعل أو هذا القول. نقول لو لم يرد تنصيص إلا أنه من جهة التقرير يعتبر حجة شرعية، والأصل فيه الإباحة على هذا التفصيل الذي ذكرناه. إذا صاحب الشريعة مراد أن النبي صلى الله عليه وسلم المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، الله عز وجل كذلك مشرع. فالشارع إذا أطلق أريد به الباري جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم. جميعها مرضية بديعة، جميعها هذا مبتدأ ثاني، أفعال هذا مبتدأ أول، جميعها مبتدأ ثاني، مرضية هذا خبر ثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر مبتدأ الأول. جميعها الضمير يعود إلى أفعال طه صاحب الشريعة، فأنه قال جميع أفعال طه صاحب الشريعة مرضية. وقد اشترطنا بالأمس ما إذا كان الخبر جملة فلابد من رابط يربطها بالمبتدا الأول، وهنا الضمير جميعها مرضية، يعني رضي الله عنها، وكذلك الناس الذين صفت قلوبهم للشرع، وليس برضا الناس شرطا هنا في قولها مرضية، وإنما رضيها الله عز وجل ورضيها نبيه صلى الله عليه وسلم. بديعة أي عجيبة، ليس لها مثال. إذن أفعال طه أفادنا المصنف هنا أن جميع أفعاله عليه الصلاة والسلام مرضية بديعة، يعني لا فرق بين ما تعبد به أو تعبد به وبين ما كان جبليا أو كان عاديا أو نحو ذلك، فكل ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام فهو مرضي وهو بديع. ثم أراد أن يقسم لنا الأفعال بعدما قاعد أنها مرضية وأنها بديعة إلى آخره، حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر عنه ماذا؟ لا يصدر عنه محرمه، لا يقع في معصية عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. والكبيرة هذه محل وفاق، أما الصغيرة فهي محل نزاع. صواب أنه قد يقع لكنه لا يصر عليها ويأتي العتاب من السماء. أراد أن يبين المصنف رحمه الله تعالى هنا كغير من الأصوليين أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التعبد وهو عدمه، ونحن نقول إجمالا أولا ثم نأتي الأبيات لأنها متداخلة. أقسام أفعاله على المشهور عليه الصلاة والسلام عند الأصوليين ثلاثة أقسام. لماذا ثلاثة أقسام؟ لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يخلو، إما أن يكون صدر منه بمحض الجبلة فطرة، أو صدر منه بمحض التشريع، وهذا الثاني الذي صدر منه بمحض التشريع قد يكون عاما للأمة وقد يكون خاصا به. فهذه ثلاثة أقسام: إما جبلي وإما بمحض التشريع، ثم الثاني إما أنه عام له عليه الصلاة والسلام وللأمة، وإما أنه خاص به دون سائر الأمة. هذه ثلاثة أشياء. الجبلي يدخل فيه العادي، بعض فرق بين الجبلي والعادي، أصاب أنهما متداخلان، والمراد أنه يفعله بمحض الجبلة كالنوم والأكل والشرب والمشي والقعود نحو ذلك والجماع، كل ذلك يقع بمحض الجبلة، يعني هو وغيره سواء بمحض البشرية، كونه إنسانا عليه الصلاة والسلام يعطش فيشرب، يجوع فيأكل، حينئذ هذه الأفعال فعلها كغيره بمحض الجبلة. أما الأفعال الجبلية من حيث الحكم الشرعي كالقيام والقعود والأكل والشرب، فعلى قول الجمهور من الأصوليين أنه لا حكم له، ليس له حكم، لأنه ليس من باب التكليف، ليس من باب التكليف، فلم يقصد به التشريع ولم نتعبد به، ولذلك لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نسب إلى الجبلة وهي الخلقة. وهذا هو القول المشهور عند كثير من الأصوليين، أن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وكان مرده إلى الجبلة والعادة، فهذا ليس من قبيل التكليف في شيء البتة. بدليل ماذا؟ بدليل أنه لم يأمر به ولم يتعبد به أحدا البتة. حينئذ يكون الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الإباحة. الإباحة لماذا؟ لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر عنه معصية، هذا الأصل بالجملة، ثم أقره الله عز وجل على ما صدر منه، حينئذ نقول هذا دليل للإباحة والإباحة الشرعية. هذا قول. وقيل قول الثاني في الأفعال الجبلية أنه يندب التأسي به عليه الصلاة والسلام، أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يندب التأسي به وعزاء السرايين لأكثر المحدثين، لأكثر المحدثين. دليله عموم قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا قال في رسول الله، كيف نفهمها؟ في تدل الظرفية على الظرفية، حينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم هو بذاته وما صدر عنه لنا فيه أسوة، وهنا جاء النص مطلقا ولم يرد تقييده، حينئذ الأصل بقاء ما أطلقه الشارع على إطلاقه، فيكون ماذا؟ فيكون الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ثم ما أمر به على وجه الاستحباب أو أمر به على وجه الإيجاب هذا حكمه واضح، وما سكت عنه وقد فعله حينئذ دلت هذه الآية على أنه يندب التأسي به عليه الصلاة والسلام. ولذلك فسر بعضهم الأسوة هنا أن يفعل كما فعل لأجل أنه فعل، وأن يترك كما ترك لأجل أنه ترك، فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل ماذا؟ لأجل أنه فعل ولأجل أنه ترك. والقول الثالث القول الثالث أنه مباح، أنه مباح، مباح يعني إباحة شرعية، أنه مباح إباحة شرعية. الأول لا حكم له، والثاني أنه مندوب، والثالث أنه مباح، والصواب أنه مندوب لعموم الآية التي ذكرنا. قد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبس النعال السبتية، ولا شك أن هذا من قبيل العادات، ويصبغ بالصفرة، فسئل عن ذلك فقال: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، ولا شك أن هذا من العادات، وقد تأسى به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. رواه البخاري، حديث صحيح، فدل على أن ابن عمر فهم ماذا؟ فهم أن التأسي مطلق وليس بمقيد بما جاء به التعبد. وورد عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لبعض أصحابه: اسقني، فشرب قائما فإنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، والإمام أحمد تسرى واختبى 3 أيام ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التسري، وكذلك اختفائه في الغار 3، وقال ما بلغني حديث إلا عملت به حتى أعطى الحجام دينارا. هذا يدل على ماذا؟ على أن فهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى كغير من أهل الحديث أن التأسي يعتبر مطلقا لعموم النص الذي ذكرناه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتما اتخذ الصحابة خواتيم كذلك، ولما بين العلة ألقوه. فيريد دل ذلك على ماذا؟ على أنهم اتأسوا به فعلا وتركا، ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام، لم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما خلع نعله في الصلاة خلعوا نعالهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن خلع النعل إن كان فيه شبهة شيء تتعلق بالصلاة، الأصل في خلع النعل ماذا؟ أنه عادي، ومع ذلك تأسوا به ولم ينكر عليهم، إنما بين العلة في الخلع فقط. هذا يدل على ماذا؟ على أن بقاء الآية على عمومها هو الأصل. هذا الأول، أن الأحكام الجبلية الأصل فيها الندم كما ذكرنا. الثاني، الفعل الخاص به، وسيأتي بيانه. الثالث، الأفعال البيانية. الفعل الخاص به يعني دون سائل الأمة، كنكاح 9 نسوة مثلا، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وصال الصوم ونحو ذلك. الثالث، الأفعال البيانية التي يقصد بها البيان والتشريع، كأفعال الصلاة ومناسك الحج، فحكم هذا الفعل تابع لما بينه. قاعدة هنا، إذا ورد الفعل مبينا لما علم أمره من الشرع إيجابا أو ندبا له حكمه، فإذا بين عليه الصلاة والسلام بفعله حكم واجب صار فعله ماذا؟ واجبا. وإذا بين حكم مندوب أو فصل حكم مندوب من فعله عليه الصلاة والسلام صار ماذا؟ حكم الفعل صار مندوبا، صار مندوبا. هذا النوع الثالث، حكم هذا الفعل أنه تابع لما بينه عليه الصلاة والسلام، فإن كان المبين واجبا كان الفعل مبين واجبا، وإن كان مندوبا فمندوب، لأن البيان لا يتعدى رتبة المبين، وإلا لما كان بيانا. بقي قسم رابع كذلك لا يذكره كثير من الصليين، وهو المحتمل للجبل والتشريع المتردد بين الأمرين، كجلسة الاستراحة في الصلاة. جلسة الاستراحة في الأصل الجلوس، هذا عادي، لكنه كونه في أثناء عبادة صار فيه شبهة، صار مترددا لماذا؟ بين التعبد وبين العادة. كذلك ركوبه عليه الصلاة والسلام في الحج، هو متردد بين العادي وبين التشريع، هذا يسمى ماذا؟ يسمى محتملا للجبل والتشريع، وهو ما تقتضيه الجبلة لكنه وقع متعلقا بعبادة، لأن وقع فيها أو في وسيلتها، كجلسة الاستراحة والركوب في الحج، فهذا قد اختلف فيه هل هو مباح أو مندوب، والصواب أنه مندوب على الأصل السابق، على الأصل السابق، لكن فرق بين مندوب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومندوب لم يأمر به عليه الصلاة والسلام. بمعنى أنه إذا قيل بأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الندب، حينئذ تفعل كما فعل، هو ركب ولم يأمر، إذن أنت تركب تأسيا وكذلك تترك الأمر لأنه لم يأمر، هذا وذاك، إذن يجتمع الأمران، فثم فرق بين الأمرين، يعني لا يظن الظان أنه إذا تقرر أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الجبل والعادي أنه يتأسى به ويندب ذلك أنه يأمر الناس على المنابر نحو ذلك، لا، فضلا عن أن يقع شيء من الجدال في مثل هذه المسائل. حينئذ نقول اركب في الحج واعتقد أنه سنة ومندوب، لكن لا تأمر به غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر، فتفعل كما فعل لأجل أنه فعل، وتترك كما ترك لأجل أنه ترك. وهنا في هذه المسألة الأخيرة فيها خلاف بين أهل العلم لتعارض الأصل والظاهر، فالأصل عدم التشريع والظاهر هو التشريع. قال هنا رحمه الله تعالى وكلها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ أفعال طه. كلها إما تسمى قربة، يعني فعلها على سبيل التقرب إلى الله، فطاعة يعني فهي طاعة. وكلها إما تسمى قربة فطاعة، طاعة شرابه مثل فمجمل، لكن الفاء هنا تختلف، الفاء هنا واقع في جواب الشرط. أما إما إما بكسر الهمزة، هذه مضمنة معنى الشرط، مثل أما بعد فهذا، أما بعد فهذا، وقعت الفاء في جواب الشرط، لأن إما هذه مضمنة معنى الشرط، إذن فهي طاعة. إما أن تسمى قربة فهي طاعة، يعني أفعاله عليه الصلاة والسلام إن فعل على سبيل التقرب إلى الله تعالى فطاعة، أو ما ظهر فيه قصد التعبد، إما يقينا وإما راجحا. العبادة هي الطاعة، والطاعة هي العبادة، الفرق بينهما، الطاعة هي العبادة والعبادة هي الطاعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل ما كان طاعة أو مأمورا به فهو عبادة، كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية خلافا للحنفية، وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية، إذن أخص من مطلق العبادة عند الجمهور. الجمهور العبادة مطلقة، سواء كانت يشترط سواء كان يشترط لها النية أو لا، فهي عبادة وهي طاعة. وأما عند الأحناف العبادة لابد من ماذا؟ لابد من اشتراط النية، فما اشترط فيه النية فهو عبادة. فدخل في كلام أصحابنا، قال ابن تيمية: فدخل في كلام أصحابنا الأفعال والتروك كترك المعاصي، هذا عبادة وطاعة، والنجاسة والزنا وكل محرم، والأفعال كالوضوء ونحوه مع النية، وقضاء الدين والنفقة الواجبة ولو بلا نية. إذن نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى عبادة ويسمى طاعة. إذن إما تسمى قربة فطاعة، أو لا تسمى قربة وهي الأفعال الجبلية والعادية، ففعل القربة من الخصوصيات. إذن قسم لك أولا: إما أن تسمى قربة وطاعة يعني باب التعبد أو لا. ما الذي قابل التعبد؟ الجبلي والعادي، هذه قسمة ثنائية، قسمة ثنائية. ثم أراد أن يفصل، جاء بالفاء، هذه فاء الفصيحة: ففعل القربة من الخصوصيات، يعني يعتبر من الخاص الذي ضد العام. وهنا من الخصوصيات المراد به ماذا؟ أن الحكم مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى سائر الأمة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالخصوصيات. ولله عز وجل الحكمة البالغة في أن يخص نبيه صلى الله عليه وسلم دون غيره بحكم لا يساويه غيره فيه البتة. ففعل القربة من الخصوصيات خاص ضد العام، والذي هو الدال على محصول بعدد أو شخص، قلنا زيد هذا ماذا؟ هذا خاص. كذلك الحكم الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ماذا؟ يعتبر خاصا، لذلك سمي خصوصية. من الخصوصيات حيث قام دليلها، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، إن قام دليل يدل على أن هذا الحكم خاص به فحينئذ اختص به، ولا يحل لأحد أن يتأسى به. إذن التأسي هنا ماذا؟ التأسي هنا محرم، فما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل التأسي به البتة، لكن بشرط وقد أجمع عليه أهل العلم من حيث النظر ويختلفون فيه من حيث التطبيق، وهو أنه لا يجوز أن يخص حكم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعى فيه خصوصية إلا بدليل واضح بين، لأن الأصل ماذا؟ الأصل للسواء، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، وحينئذ ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل هو وأمته فيه سواء، هذا هو الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل واضح بين. فإن ثبت الدليل بأن هذا الحكم الشرعي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بها، وأما إذا كان مترددا وفي خلاف ولم يتضح فالأصل فيه للسواء، الأصل فيه للسواء. إذن حيث قام، حيث هذه ماذا تفيد؟ حيث تأتي لثلاثة معان: التقييد والتعليل والإطلاق، تأتي مطلقة وتأتي معللة وتأتي مقيدة. هنا ماذا؟ مقيدة، هنا مقيدة. إذا من الخصوصيات ليس مطلقا، وإنما حيث قام، الألف للإطلاق، حيث قام دليلها، يعني دليل الخصوصية، ولا يخص به لقوله جل وعلا، نعم، حيث قام دليلها حينئذ يختص به عليه الصلاة والسلام، وهذا إن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. مثل الناظم رحمه الله تعالى قال: كوصله صياما، الألف للإطلاق، كوصله عليه الصلاة والسلام الصيام، يعني وصل الصيام أن يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما. فإن الصحابة لما رأوه عليه الصلاة والسلام واصل، ماذا صنعوا؟ اقتدوا به مباشرة دون سؤاله. فالأصل ماذا؟ الأصل التأسي، ولذلك اقتدوا به مباشرة دون أن يرجعوا إليه عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم الشرعي، لأن الأصل للسواك، لكنه بين لهم ماذا؟ أنه قد افترق عنهم في هذا الحكم، ولذلك قال أنا إني لست كهيئتكم، فبين العلة الفارقة بين الحكمين، كواصله عليه الصلاة والسلام الصيام، صيام شرابه مفعول به، والعامل المصدر حسد، كواصله عليه الصلاة والسلام الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كواصله الصيام. فإن الصحابة لما أرادوا الوصال نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم وقال لست كهيئتكم، وكذلك نكاح 9 نسوة، فهذا القسم يحرم فيه التأسي به عليه الصلاة والسلام. وحيث لم يقم دليلها، لم يقم دليل الخصوصية، فعل العبادة على وجه القربة، لكن لم يدل دليل على أن هذا الفعل أو هذا القول قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، حينئذ هل يختص به؟ نقول لا، لا يختص به، لا يخص به. لماذا؟ لعموم الآية، لعموم الآية، وهي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة. وأسوة اسم وضع موضع المصدر، اسم وضع موضع المصدر، يعني اقتداء حسنا، اقتداء حسنا. فإذا لم يخصه ذلك الحكم حينئذ يعم الأمة جميعها، يعم الأمة جميعها. إذن فعل القربة إما أن يقوم دليل على الخصوصية أو لا، إن قام دليل الخصوصية حرم التأسي به، إن لم يقم دليل الخصوصية حينئذ الأصل التأسي به، فيتأسى به عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الفعل الذي لم يكن خاصا إما أن يعلم حكمه بكونه واجبا أو مندوبا فواضح، وإن لم يعلم حكمه يعني من طرف آخر من دليل آخر ففيه نزاع بين العلماء، وهو الذي قال وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب، 3 أقوال. لكن هذا ليس في من تفت عنه الخصوصية وعلم دليله، لا، وإنما هكذا تقرر المسألة، ما اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسى به، ما لم يقم دليل خصوصية وهو تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه، حينئذ هذا على حالين، إما أن يعلم دليله من خارج بأنه واجب، فهو واجب ولا إشكال فيه، فهو واجب على الأمة، إن علم دليله بأنه مستحب فهو مستحب ولا إشكال فيه، إن لم يعلم دليله ولم ينقل إلينا إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول هذا فيه 3 أقوال، فيه 3 أقوال. وحيث لم يقم دليلها وجب، ونعم، وحيث لم يقم دليلها وجب، يعني وجب التأسي به عليه الصلاة والسلام. ما الدليل هنا؟ الدليل فعله عليه الصلاة والسلام، دليل فعله عليه الصلاة والسلام. وجب لا يخص به عند بعض أصحاب الشافعي، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ودليلهم أنه أحوط احتياط أنه ماذا؟ أنه يقال بوجوبه، أنه يقال بوجوبه، وبه قال مالك وأكثر أصحابه. وكذلك احتج بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، لكن هذا ليس باستدلال مستقيم هنا. لماذا؟ لأن المراد به ليس على جهة التفصيل، وما أتاكم الرسول فخذوه، حينئذ نقول ما أتاكم الرسول فخذوه هذا أمر بمطلق الأخذ، ثم ما هو المأخوذ؟ ننظر إلى دليل خاص، ننظر إلى دليل خاص. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، أخذ بعض الفقهاء أن كل ما ورد الأصل فيه الوجوب لهذا النص، وهذا غير مستقيم، ليس بصواب. هو لم يقل كما قال صلوا كما رأيتمني أصلي، لم يأمر بذات العبادة، وإنما أمر بشيء آخر وهو الأخذ، خذوا عني احفظوا عني، حفظ الشريعة واجب، كذلك هذا الذي أمر به في هذا النص، لتأخذوا عني، خذوا عني مناسككم، لم يقل حجوا كما حججت. لو هو كذلك النص في آخر، لكن لو جاء النص به بالأمر به لقلنا الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الوجوب، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن قال خذوا، حينئذ نقول هذا لا يدل على أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على الوجوب. إذن القول الأول فيما لم يعلم فيه خصوصية ولم يرد ما يبين ويوضح هذا الحكم أنه واجب التأسي به لدليلين: وما أتاكم الرسول فخذوه، ثانيا أنه أحوط وأبرأ للذمة، وقيل موقوف يعني الله أعلم به نتوقف فيه. والحجة هنا ماذا؟ تعارض الأدلة، تعارض الأدلة. والوقف هل هو قول أم لا؟ هو قول لكنه ليس بحكم شرعي، هو قول للمجتهد، قل الله أعلم أتوقف لتعارض الأدلة، لم يبين أو يتبين عنده ما أخذ الأدلة، حينئذ يتوقف، أتوقف هو قول ولا إشكال فيه، وتوقف أحمد توقف الشافعي إلى آخره، وينسب إليه ويجعل قولا له، لكن ليس بحكم شرعي، ليس حكم شرعي، لما الأحكام الشرعية ما مرت معنا. إذن القول الثاني التوقف، وقيل مستحب، وقيل مستحب، لماذا؟ ها، لأنه اليقين، لأنه اليقين، لأن الأمر هنا دل النص على التأسي للآية السابقة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن اقتداء حسن، فدل ذلك على ماذا؟ على أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع، والمشروع هو المأمور به إما إيجابا وإما استحبابا. إذا تردد الأمر بين الاثنين ولم يترجح، ما هو اليقين؟ الاستحباب هو اليقين، فنبقى على اليقين حتى يدل الدليل على ماذا؟ على الوجوب، وليس عندنا ما يدل على الوجوب، إذن لأنه المتحقق المتيقن، ولرجحان الفعل على الترك، لأن الاقتداء والفعل بالفعل أولى من تركه، هو راجح ويقدم عليه. وبه قال الشافعية ورواية عن أحمد اختاره الشوكاني رحمه الله تعالى وهو الصحيح، أنه يندب تأسي به عليه الصلاة والسلام لما مر. قال هنا: وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف، وقيل مستحب، هذه ثلاثة أقوال. ماذا رجح المصنف؟ رجح ماذا؟ رجح الوجوب، لأنه قدمه وضعف القولين الآخرين، لأنه قال وجب لم يقم دليله، وجب فواجب. وقيل موقوف، وقيل مستحب، وقيل هذا صيغة تضعيف، ودل على أن المصنف هنا كأصله رجح الوجوب، وهو قول مرجوح كما ذكرنا. قوله في حقه وحقنا، يعني هذا متعلق بقول ماذا؟ وجب في حقه وحقنا، مستحب في حقه وحقنا، كذلك نعم صحيح، يعني على القولين. من قال بأنه واجب، واجب على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، واجب على أمته، إذن في حقه وحقنا. كذلك من قال بأنه مستحب في حقه، كذلك فيه في حقنا، هذا هو المراد. حينئذ نقول هو في حقنا مستحب، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مستحب، إلا إذا حصل به التشريع، إلا إذا حصل به التشريع فيكون واجبا لخارج. لماذا؟ لأن البلاغة والبيان واجب عليه عليه الصلاة والسلام، فالاستياك والسواك في أصل أنه مستحب، لكن ابتداء السواك عليه على النبي صلى الله عليه وسلم واجب. لماذا؟ لأنه لا يحصل البلاغ إلا بذلك، والبلاغ واجب، بلغ، هذا أمر، والأمر للوجوب، ولا يحصل إلا بماذا؟ إلا بالفعل. فكل مندوب في حقه عليه الصلاة والسلام ولم يعلم حكمه من خارج، بعد القيد لم يعلم حكمه من خارج، فأول ما يفعله حينئذ يكون واجبا عليه لخارج، وهو البلاغ. إذن في حقه وحقنا. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذا قوله في حقه وحقنا هذا متعلق بقوله وجب وبقوله مستحب قوله وجب بقوله مستحب ثم قال وأما ما لم يكن لقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح إذا انتهى من القسم الأول وهو ما يسمى قربة فطاعة فصل فيه على التفصيل السابق قوله أو لا يعني لا يفعل على وجه التقرب إن كان جبليا أو عاديا قال وأما ما لم يكن بقربة بقربة الباء زائدة قربة ها خبر يكن خبر يكن وأما ما لم يكن بقربة ما لم يكن بقربة بعضهم فرق بين القربة والطاعة بين القربة والطاعة قلنا العبادة هي الطاعة والطاعة هي العبادة لكن القربة أخص من الطاعة لأن الطاعة لا يشترط فيها ماذا لا يشترط فيها النية نفق على الزوجة واجبة فإذا فعل أطاع لكنه لم يتقرب به إلى الله تعالى ومر معنا لا ثواب إلا بنية فالطاعة وافقة الأمر وكل قربة طاعة ولا عكس لا عكس اشتراط القصد في القربة دون الطاعة القربة أخص من الطاعة قال هنا وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح يعني ما فعله على وجه الجبلة وعلى وجه العادة فهو مباح لماذا؟ لأن الأصل عدم التكليف الأصل عدم التكليف مباح هذا يقابل أنه لا حكم له قلنا ثلاثة أقوال لا حكم له البتة الثاني مباح الثالث الندم هنا قال مباح حينئذ يكون ماذا؟ يكون حكما شرعيا ويكون كذلك مباحا في حق الأمة كذلك فهو مباح في حقه عليه الصلاة والسلام وهو مباح في حق الأمة والصواب أنه مندوب في حقه عليه الصلاة والسلام وكذلك في حق الأمة وأما ما لم يكن بقربة أي على وجه غير القربة والطاعة كالقيام والقعود ونحو ذلك أو ما يسمى بالجبلة والعادة فإنه أي ذلك الفعل الذي ليس بقربة في حقه مباح مباح في حقه متعلق بقول مباح خبر إن وفعله أيضا لنا يباح وأطلق المصنف هنا كان التقييد يعني باعتبار من يرى أنه مباح لا يرى أنه مباح من كل وجه إنما يرى أنه مباح باعتبار الأصل وأما باعتبار الصفة فهذا قد يكون مندوبا ولذلك الأكل في أصله مباح لكن ثم أمور تتعلق به تسمية باليمين إلى آخره بعض الصفات. كذلك النوم في أصله مباح لكن ينام على طهارة وعلى شقه الأيمن، هذه الصفات متعلقة بماذا؟ بالجبلي. هذا لا إشكال فيه أنه باعتبار الوصف أنه مندوب إليه، لكن الكلام في الأصل الذي هو النوم، هو النوم. ولكن إذا قيل بأن النوم مما يقصد به التقرب إلى الله تعالى، ولذلك مر معنا أن بعضهم يقول أحتسب نومتي وقومتي لأنه جعله وسيلة إلى المقصود. هذا قد يظن الظان أن المباح بذاته ينقلب عبادة، هذا خطأ ليس بصواب. يعني إذا قيل بأنه يتأسى في النوم مثلا فهو في حكاية الفعل بالفعل فحسب، واحتساب الصحابة وما ورد عن السلف أنه يحتسب قومته ونومته إلى آخره، المراد به النية. يعني العبادات توقيفية، عبادات توقيفية. لو قيل بأن المباح إذا نوي به القرب إلى الله تعالى صار عبادة بذاته بطلت القاعدة، أو لا بطلت القاعدة. إذا قيل عبادة توقيفية بمعنى أنها محصورة ومستندة إلى نص شرعي كتابا أو سنة أو إجماعا، وإذا جعلنا المباحات إذا نوي بها التقرب إلى الله تعالى بأنها تنقلب بذاتها فتصير عبادة، قل لا، ليس الأمر كذلك، لابد من أمر، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، وإنما يثاب على قدر نيته، على النية هي التي تقرب بها إلى الله تعالى. فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح، والصواب أنه مندوب في الأصل وفي الوصف كما مر معنا. ثم شرع فيما يتعلق به بالإقرار، فقال رحمه الله تعالى: وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وإن أقر صاحب الشريعة، صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام أقر ماذا؟ قول غيره، يعني قولا صادرا من أحد بحضرته في مجلسه عليه الصلاة والسلام، لأن ما كان في ليس مجلسه سيأتي في البيت الذي يليه. نقيده هنا في البيت الأول: إن أقر صاحب الشريعة قول غيره عليه الصلاة والسلام، يعني ما أحد من الصحابة، يعني قولا صادرا من أحد بحضرته، جعل هذا القول كقوله عليه الصلاة والسلام، جعل هذا القول قول الصحابي كقول النبي صلى الله عليه وسلم، حكما لا حقيقة، حكما لا حقيقة. كما أن قوله عليه الصلاة والسلام تثبت به الأحكام الشرعية، كذلك قول غيره إن أقره بهذا القيد تثبت به الأحكام الشرعية، لا لذاته قول الصحابي وإنما لغيره، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه سكت فلم ينكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر البتة، لأنه لا يخشى أحدا. وإن أقر قول غيره جعل كقوله، يعني حكما لا صريحا، فإقراره حجة عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كان محرما لوجب أن يقول هذا حرام وأن يأمر بإسكاته. سكوته عليه الصلاة والسلام يدل على جواز الفعل أو القول بخلاف غيره عليه الصلاة والسلام. يتكلم زيد من الناس عند عالم ولو كان عالما فيسكت العالم، سكوت العالم لا يدل على جواز هذا الفعل قطعا. هذا لماذا؟ وبعضهم يحتج بالقاعدة تأخير البيان لا يجوز، هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شأن العلماء، العلماء قد يكون ثم ضرورة أو شيء من هذا القبيل، يعني لا ينسب إليه إقرار بأن هذا الذي فعل عنده أنه جائز. تنبه لهذا، لأن بعض الناس يلحق مباشرة، لو درس في مسجد ما يخالفه ألحقه بمنهج المسجد، قل لا، هذا ليس بصواب، هذا خطأ مخالف لما تقرر من الأصول، وإنما كل واحد يدان بقوله وفعله، يدان بقوله وفعله. نعم، إن حصل أمامه المنكر حينئذ يكون ثم خطأ على العالم أو نحو ذلك، يكون سكوته على حسب المصالح والمفاسد. هنا قال: وإن أقر قول غيره جعل كقوله. من خصائصه صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر، أنه لا يسقط عنه بالخوف على نفسه، لقوله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. كذاك فعل قد فعل، إذن ليس قوله فحسب وإنما الفعل كذلك، إذا فعل أو فعل أحد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز هذا الفعل للحجة السابقة. كذلك فعل صادر عن أحد بحضرته قد فعل، يعني كفعل صلى الله عليه وسلم كإقراره خالدا على أكل الضب، أقره أو لا؟ قره، سكت عنه، سكت عنه. وأما القول كإقرار أبا بكر على قوله بإعطاء سلم القتيل لقاتله وكإنشاد الشعر المباح، كل ذلك حصل. قال رحمه الله تعالى: وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فاتبع. هذا كالسابق، لكن الفرق بينهما أن القول السابق والفعل السابق حصل بحضرته في مجلسه، يعني علمه. هنا إذا لم يعلمه عليه الصلاة والسلام، إذا لم يعلمه عليه الصلاة والسلام أو بلغه ولم يحضره عليه الصلاة والسلام، حينئذ حكمه حكم السابق. والحجة فيه ماذا؟ ما بيناه أول الباب، أن إقرار الباري جل وعلا كإقراره صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس، لأنه إذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم والزمن زمن تشريع علمه الباري جل وعلا، وإذا سكت عنه الباري ولا إشكال أن يوصف الباري بالسكوت، يعني من باب الإخبار، إذا سكت عنه الباري جل وعلا حينئذ يقول هذا يدل على الجواز، إذ لو كان محرما لأنزل فيه قرآنا كما قال جابر فيما مر معنا. وما جرى في عصره عليه الصلاة والسلام ثم اطلع، يعني ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، وإذا لم يعلم به كذلك حكمه حكم ما فعل في مجلسه. قول ثم اطلع هذا قيد، أراد به ماذا؟ إخراج ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ له حكمه من أدلة السابقة، وهذا فيه نظر ليس بصوابه. أراد المصنف هنا ماذا؟ تقييد ما فعل في زمنه عليه الصلاة والسلام، أن له حكمه حكم ما كان في مجلسه إذا اطلع عليه، إذا بلغه وعلمه، وأما إذا لم يعلمه فليس له حكمه، والصواب استواء المسألتين. التقييد هذا فيه في نظر. ثم اطلع عليه إن أقره ولم ينكره عليه الصلاة والسلام فليتبع، حكمه حكم ما فعل في مجلسه، كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبي بكر أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى ذلك خيرا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. إذن هذا التفصيل على ما بيناه أولا في مقدمة الباب. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على